ايه لسه شغالين من الفريشو؟ شرحنا بس نحن وقفنا عند البداية، وفجأة سبحان الله سواء عايش مع حبيب ولا قريب أو لا تعيش معاك، أنا قاعد أسألك وبسأل ظني وقلت ليه أخد كل ما عشت منك ده؟ ليه أخد حبيبك وأنت تعيش فيه؟ دي أسامة وبعد ما أنا أقول يعني إيه من العناية؟ إيه من هو يبقى إيه الإنسان اللي عايش هناك في العناية؟ يعني الإنسان ما انتهتش الأداة اللي أنا سميها كان قريب لو كنت الإنسان ما عرفش من الأرض اللي هو متقابل ثم أكل نفسه معينة الملائكة اللي هم عليه، ثم لأن لو عايز كده بعض على كل شيء بقى تفضل الملائكة في وسط النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة ينزلوا في يوم يوم الشمس والشوق ومعهم حبهم إلى الجنة وأرسلهم إلى الجنة وأنا الأخرى تخرج روحنا تخطر كده تخطر في الإيماء من طرف الصحابة فأطلب أحد مصر على وجه الأرض وأنا تخرج إلى أهل تتلقانا الملائكة وأنا تشبه بروحنا ما نعرفه من السنة إلا للإنسان يغلق عليه القبر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أخيك الآن فيه التفكيك أنه يسأل لمن يقف على قبر من الله يسأل دعوه إلى ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك يزول إحبائي الموت مش بيجي عن الموت ولا أنظر ونسيتي اننا تركنا الحبه وتبع الانسان الذي وعظ توعظه الانسان اين وصله من صلى الله عليه وسلم مش عارف الخلق الجبريل الا بدا يعمل الانسان الا بدا يعمل ويريد ان يستعد ويصل ان يكون على كل الاستعداد ويقول الانسان قالت لي كل مستعد خلال 24 ساعه غير ان اي وقت هذا رجع لي علشان انا كنت جايبين انا وديتي مكان معايا المثل الثاني يعني هقول لك مثلا ان الميعاد لسه ما حددش يا جماعه بس خلي بالكم خلال 24 ساعه دي وضوء الشمس ان شاء الله هذه ما يفرق معانا اللهم اني هتعمل ايه؟ انت كل شويه 20 ساعه وتفتكري انا ما حددتش الشمس كده انا نسيت احط كلمه وحياري حبيبه الين ما تنسي انت طبعا بالذات لان خير ال 24 ساعه ده افتكري انا عم افتكر افتكرت ان حط الشنطه كده كل اللي بحط الشنطه كده عشان كده 24 ساعه انا حكيتها لكن احنا مش 24 ساعه مع بعض ده احنا ممكن يكون اقل من 24 ساعه ده ممكن يقتل مساله تقتل مساله اسرع مما تتصورين اذا لابد ان نعمل المفروض ان انا طب ملخص كده بسيط تستعيد الايه تستعيد التوحيد التوحيد الصحيح هي خط سريعة جدا اول ما الحال بصيت نفسي ايه اللي يعني الحظ والضغط انت وكنيسه ولا والعين ومش عارفه وحاطه ايه حلوه وحاطه ايه من الصمت ده ايه اللي يعني سبحان الله يعني انت مش عارفه بتشاءم من الضغط ولا الخوف ولا مش عارفه بتشاءم هذه المشكله ان واحد يكون غالي توحيده ده عز وجل غالي خالصا لله سبحانه وتعالى انه ده غلبان هو سبحانه وتعالى على كل شيء ولذلك لابد ان تخلص لله اخلاصا تاما كل اعمالك لو عايز توحيد التوحيد صحيح بص اعمالك لو كنت بتعملي اي عمل والعمل ده بتراك في حد قال قدامك كده عشان تشوف مش شوف كده الشخص ده بيبص لك ولا لا ياخد عن التوحيد ياخد عن اخلاصك فين اخلاصك المفروض ان انت بخلص ما بتشوفش الناس بخلص لا لا لا هو لا لا لا فنصبح أعمالك لله واحد ربي واحد يا رب وحده لأنه رب سبحانه وتعالى لا يقدر أعمالك أو لا يقدر أعمالك أو لا يحاسب على أعمالك لا يحاسب على أعمالك لكن إياك أن تتبين للناس وقلب كل من تتبين لله عز وجل إياك أن تكون نور إلى الناس وضواء الناس وقلب خالي من توحيد الله سبحانه وتعالى إياك أي شيء يا جماعة الإنسان يراعي قبل الموت إن نقي توحيد يعرف توحيده خالصا لله ألا لله الدين الخالص إن تكون مفيش تشغلش بشيء إلا إن تقدم بيت وقد يقدم لنا إلى الرحمن والله لو غضبتي لو غضبتي لله عز وجل إذا المسألة تحتاج إلى فهم لخص طبعاً إيه؟ أول حد أول شيء التوحيد أول شيء التوحيد أول شيء عقلت بالطريقة الصحيحة يعني اتقاء الضغط والحظ والمش عارفة كل ده بأي معنى الثاني إن المسلم الصالح الواحد لا يكون ذلك يا ناس تخمين القاضة والخمسة والخميسة والحفلة والحظاظة والتميمة وحيد ربك واحد لا يكون الله اعلمي انها ضرب يعني ضبط الله وانت على التوحيد لو لقيت الله وانت على هذا الامر فاين التوحيد لله عز وجل اين التوحيد لله سبحانه وتعالى لذلك نقول سبحان الله في المساله اول شيء تعلمين وتتاذني به ان تكوني تتعلمي التوحيد وتعلميها تتعلمي عباداتي زي كل صلاتي ونصحي وحياتي ومنطق الله وتعلمين مش تصلي وتقولي إنا وإنا أبعان على أمنا لا توحيدي أنت الحمد لله واحدة وحيد الله عز وجل تكمي عن الشر تكمي عن واحدة سبحان الله ولا واحدة بكر مسألة من المسائل تقولي هذا بشكل الله عز وجل وتكوني جميعا الحق لا أفعل ذلك هل يقضح من توحيد؟ لا واحدة مثلا فريد الزكا مثلا بعمر واحد فيه ايه؟ مش عارفة الحب ده هناك والغائد دي وكل الغائد دي في الحرم عشان الغائد دي لو كنت فيها في الحرم او في احد الحرمين هيحصل ان اللي عندي دي ما بتخليش هتخلي انا ما بتتجوزها هتتجوز المريض هتتجوز مش لا تظن تظن انا حل العقد هذا يحدث تظن ان حل العقد هيعيش المريض هيرجع المسافر ابدا تظن ان انت لو نظرت لغير الله اللي انت بعد كده عملت النظر ان انت صح نادي صحيح تمام تظن ان انت لو رحت لغير الله عشان تشفي الله عشان تشفي الله دي واحده بالظبط كده راحت تقول لي انا بروح عند الشيخ وبيعلمني وبيطلب مني اتبع حاجات عشان الحاجات دي تكون لحد معين يعني بدل او تتعرض او كذا او كذا اقول سبحانه غير وحيد الله اللي تعمل كده الشيء ده هو الشيء اللي هو عز وجل والفضل شيء أول شيء لابد أن يكون في حياتي أن يكون عقيدة صحيحة عبادات صحيحة ما صلي يكون الفضل فيه هذا اللي هو الشيء دلوقتي عندنا دروس العلم عندنا اسمعي بعد ما شاء الله اسمعي ازاي اصلي الاخطاء اللي ممكن تتعرض ليها في الصلاه ايه ما تصليش على فاحنا اتعودنا على كده ان هي دي معلومه الحق. طب انا عندي برضه على الحق يبقى ده اصلي. طيب طب انا ازاي اصلي؟ ازاي اصلي؟ ازاي لو انا ما عليا ان احب او احب ازاي اعمل العمل ده؟ ما تروحيش انت خارجه من العيد لانه اهم شيء في عباداتي انا ايه؟ انت تعلمي تعلمي الضغط تعلمي الصبر تعلمي السنه تعلمي الحج. النقطه الاخرى الاداب أنا ما أطلع دوجن، الأدب مع الله الأدب مع الله أخذ الإنسان شفاء لكن يجري الأدب مع الله الجد الأدب مع الله إن أنا أتكسب أستحي إن لو عملت المعصية ويرضوا بلاي ربي ولا بعمل المعصية لبطل حتى لو كانت المعصية صغيرة أنا بطلوش الزغر المعصية أنا بطل لأيه من عصيك لأن عملت المعصية بساعة ما عملت المعصية نظرت لها نفسي فقط لكن لو قدرت ان انا اللي اعرفه من الله مش بتوقعت في المعصية لكن لو نظرت اللي اعرفه من ربي قدر ربي سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته من بعد المعصية لكن لانه بنعتبرها كانها معقده في المعصية بعد المعصية فبقول اقول لك انا قلب مع الله قلب مع النفس قلب مع النفس اني اتحزن على نفسي إن أنا بحاجة لا تضيف لي إلا مجد بكرة أنا في الله عز وجل نفسي بحقي وقف حقي أنا في كل الناس أعمل المعصية وأعمل الجميع على المعصية وأبرئ الناس كده يعني بضيف إلى دور فرصة بس إلا أقول إن أقول عايز الناس ما حقهاش ما دمزلش دي معايا في المعصية ما تبقى شايفين كده وأنا قاعدة أعصي كده أنا اللي جاي أعمل المعصية زي بالضبط الناس بتقول كده أنا صاحي إحنا المعصية كده أنا أولاد صاحي بالضبط أنا ما بنساش من حد أبدا يعني بس من نفسك أنا ما أعرف أنا ما أقولش نفسك يعني المغازي حتى يبني نفسك لأن جماعة نفسك يبقى كتاب أنا يحتاج كان غير حيوان حيوان أنا أدل قبل أن أدل مع كل ما أدل مع الله وأدل مع كل ما أدل مع الله أنا حقل أنا أخذ أنا السنة اللي ما بيسمعها إذا أنا بتاع السنة نحن نطلبنا بآية محادثنا لله بإتباع النبي صلى الله عليه وسلم آية أخرى قولي إنه يجب أن يكون أخرى يجب الحج لله وعيدة تثبيت الحج لله عز وجل برهاني إنه الحج لله عز وجل بإيه؟ إنه يجب أن يسمحنا الحج رسول صلى الله عليه وسلم فلا ربنا لا يؤمنون حتى يحكمون لكم ان شاء الله في كده بس كنا قالوا في امن نفسي قادرين ويسالون تسليما مفيش اي شك ولا اي تفكير لا خلاص الامر الاهل لا ولا ثم يسال الامر العاصمه اللي كان يطلع عليها وكده عن هدوء وكده عن هدوء وكده عن هدوء وكده عن هدوء وكده عن هدوء أدب مع الناس أدب أدب أدب أدب أدب أدب عملوا قبرهم مع التحكم مع قبر الوالدين أكون على قبر الوالدين جل الوالدين أعظم حق من الحقوق جل الوالدين ولو قصرت تحكم أحياء العلم الله لو كنت بما قصرهم أحياء فعليك عليك من الآن أن تكتب الدعاء منهم وتتصدق عنها تتصدق عنها يعني مثلا لو واحد عايز يتصدق عنها يديرها مسجد نقول له ما تديناش مسجد عشان ليه ما عملتوش لا ما كل ذلك صدقه اذا كل الوالدين اي من حقوق كل الوالدين لانك تصدق في حق كل العلم في حق الانسان كل الوالدين فقط لا كل الوالدين وكل الاخوات أنا وحقي مش مشكلة كنت يدوني عليه كده والله كل يدوني والله كل يدوني والله حتى لو فقت حقي هو حقهم وخلاص إن يدوني أنت تركها فأولى إن تبقي على الصلة أهم من إن تبقي على الجرس من خرجت بقى بعد الدنيا بعد ذلك كل يوم ده مهمين بالضبط ده باب من أعظم أبواب الصلاة على فكرة يا جماعة باب صلة الرحم من أعظم أبواب الصلاة باب صلة الرحم من أعظم أبواب الصبر لأنه سهل يقطع منهم صبر عليهم يقطع تماما إلا إن الإنسان لو صبر هينال منا لأن التصبير للتعليم أعظم يصبر للمضطر يصبر عشان ياخذ أجر إيه؟ الصلاة وليس لك ما فيش أبدا ليس لك أبدا أبدا مقرب إلا صبر صبر على رحمه مهما كانوا مهما أساءوا مهما أخذوا مهما منعوا مهما قطعوا ليس واصل المكاشف ليس واصل المكاشف ولكن واصل من إلى قطع الرحم وصل تقطع وتصل تقطع وتصل لحد ما نوصل بالكرامة لسه بنتكلم على الفرق الأمر الكرامة الهمة اللي فيها خالص وتقول أول من هي الأدب مع أدب مع أدب مع من أخوات من أخوات مع أخوات الرحمة أدب مع الكرامة من الوقت الخطاب واصل الحد بين الكرامة والمعاملات ده ممكن جدا جدا الواحد لو غلطة قدامها في الشارع ولما تيجي تسمعها خد الوقت الباب عشان يقول لها السلام عليكم لا في قطع هو ده الدعاء اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى الهاج يقول أنه الوقت أوصاني بجيب إن شاء الله حتى أعلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر شديد شديد إن حق الناس الأولاد فين حق الجار اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع إن أصم عشان الله تعالى لك من جار أكثر حد ممكن تطعمني أو تنجيله يعني تتصدقي عليه جار الإنجليزي أقرب باب من خاصة جار الإنجليزي جار الإنجليزي جار مش مسلم لو عندي جار مسلم أو أي مسلم أو قليل لو على القليل لهم ثلاث حقوق حقوق الدنيا حقوق الإسلام وحقوق صلة الرحم وإذا عندي جار فقط مسلم لهم برضه حقين ولو حتى عندي جار مش مسلم لهم حق الدنيا يعني فيش إساءة أنا تقول لي ده مش مسلم بقى أنا دي أحط قدام الرجالة أحط لا يا بنتي يا حبيبتي حقوق الإسلام حقوق خلق لا تبقى خلق دي أولاً الدنيا بمعنى الجيران صراط الرحيم حق الضيق حق الضيق حق الضيق لما كان الضيق إذا تكون بحقه إن كان الذي يجب أن تتبقى الضيق كان يكون الضيق تفرحي لأن رزقه بينك فتكون بحقه حق معنى الضيق تكون هي الناس القريبة اللي هي الوالدين الرحيم الجار الضيق الناس كلها بس الخلق انا بخشى عشان كل عيلة بتسمى أصلا كده بيجي إن إحنا نسميه لأنه لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم أسمعوا الهيب من البيت إن تنبيه تعيش معاه قصة بسيطة حياة بسيطة ويعطانا معاك البساطة وهيب الورقين أبديك معاه تتقعد معاك مش شايفة بأي كلامك لأنك لو قعدت معاك في المتعادة تقلب من حارك ممكن يغضب عليك ممكن يتعادل معاك الخاصة لا لا لا هيب على أن الإنسان وضعاً الإنسان عرفت وعرفت الإنسان الإنسان أبنى يكون من الدنيا لما يكون فاهم ربي وهم بيها لأن لو الإنسان خرج من الدنيا ومشان يتعامل مع الناس مشان تاني يتعامل مع حقوق الأبوية مشان يتعامل مع الزوج صح مشان أو الزوجة طبعاً لما أقول إعتراضين يعني مشان يتعامل مع حقوقه صح مشان يتعامل مع جاره تخيل مثلاً ممكن يكون حتى لو كان جاري ده في نام مساعد وضعت في نام مساعد حتى لها تعالى معنا لما قلنا حتى في نام الدنيا شعائق حسن الدين حسن الجوار حسن العمال حسن الخلق وكل ما تستطيعون فما كل الإنسان الواحد من هذه الضغط من الواعى تماما إن الواحد بين لا إله الله قال ما قلت وقال من فضل بس يقولها بحق مش مجرد الواحد يقول لا يعني الله هو لا يعني ولا جوارح لا عمل في هذا التوحيد ولا قلب ومصدق ولا في شروطها اللي احنا عارفين شروطها هذه الكلمه مش معقوله اصلا عنده لا هذه الكلمه لها قيم يجب نعيدها بالمعنى فيها تجد قيمه صحيح تنقل من الدنيا من قالها بحق داخل الجنه تجدها جنه اسال ان يرزقني هي الجنه اذا المساله تحتاج لحكايه بداية كيف نتحدث عن النمط ونهاية نتحدث عن كلمة التوحيد وعن أن هذا الإسلام لا يرغب إلا أمر وإن الإسلام المسلم لا يأخذ من الدنيا وهو فاهم إن ذات الدنيا دي وبالتالي الرؤيا تنقل يقول ذلك الواحد الحق والعبادة دي اللي أنت بتعبد فيها ربي سبحانه وتعالى تدرك إلى كل خلق أخذت بلاد الله عز وجل وقرأت بلاد الله عز وجل ما يأمر ربي في كتابه إلا لكل خلق ولا ينهاك يا ربي في كتابه إلا عن كل شر يأمر الإيمان وينهاك عن الخيانة يأمر بالصدقة وينهاك عن الجهل والشر يأمر بالإيه بالتقوى وينهاك عن الفحش والمرانة يأمر ربي بالمعاونة وينهاك ربي سبحانه وتعالى عكس ذلك ما يأمر القرآن إلا ما يأمر ربي إلا بالخير فمن اتبع هداه فلا يكون ورد ومن أعرض عنه أسأل ربك أن يتجعل المعنى من ضمنك أسأل ربك أن يجعلني وإياكم فإن نافع عمل الصالح الذي يقرب من الله المعبود اللهم خلينا أجمعنا اللهم زدنا روحا تسمع اللهم أكرمنا وأكرمنا اللهم زدنا اللهم زدنا علما وعمل الصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا من ورد اللهم علينا هذا العالم اللهم علينا اللهم علينا ما هدينا اللهم علينا ما هدينا وعلينا ما ينفعنا اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بنا على الجنة وانفعنا بنا على الجنة واجعلنا من أهل العلم الذي يحب هذا العلم اللهم اجعلنا جميعا ممن على دون خلود هذا العلم واجعلنا من أهل العلم الذي على دون خلود يا رب حق الخشية إنا من الله من أهل العلماء لو إني اتسمعت وقرأت ونظرت بكتاب الله ورددت على القرآن كنت لحد ما تتعلم شيء وأرتقي إلى الله أبدا أبدا ارتقى في كتاب الله وأحدث في ذلك ما كان العكس ما جاء في كتاب الله أقول لها تعلم أخواني أريد أن أكون على وعد أريد أن أكون على فهم وأن أكون على قلبي وقلبي وأن أكون على حسام قلبي وقلبي بما نزل ربي سبحانه وتعالى لما جاء ربي سبحانه وتعالى من كتابه الكريم في كل مكان وفي سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلمنا حلما ونفعنا ونفعنا ونفعنا ونفعنا ونفعنا ونفعنا من سيئات أعمالنا من الحمد لله ومن الحمد لله ومن الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليل الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا في الاسبوع الماضي في سوره المؤمنون عن شرح الايات حتى قوله تعالى في الايه اليه ترجعون الايه 89 من أول قول رب سبحانه وتعالى والذين هم من ربهم من قول رب إما لأنهم من خشية ربهم مشفقون. ووقفنا عن بداية الآيات التي قرأنا شرحنا الآيات ودائما بعد شرح الآيات نقول وما المستحضر من هذه الآيات، ما هي الهدايات المستنبطة من هذه الآيات التي قرأنا، يعني تستنبط ايه من الايات اللي احنا قرأناها السابقه الايات السابقه. انه يقول اهل العلم الايات السابقه بينت ان الرسل صلوات الله عليهم امه واحده، ان الرسل كلهم بيتهم ايه؟ واحده، كل رسل كانت دعواهم ايه؟ واحده، كل رسل دعواهم ما جاء رسول الا ليقوم بامتي امر الله قال منكم في شيء. ولذلك زي ما قلت في الدرس السابق انه اول حاجه في حياتي لازم تبقى المسجد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول عن ثاني صدق يا قلبي يبقى اكيد هذا واحد في العمل، مش بس مجرد انسان بيقول يقول لا اله الا الله لكن ما عنديش عمل، لا اقول لا اله الا الله لكن ما بحبش الخضرين، اقول لا اله الا الله لكن انت غير صادقه، نقول لا اله الا الله لكن انت تؤمن بشرع الله عز وجل في امرك. اين اين هذا الكلمه؟ ما صنع كلمه التوحيد في قلبك؟ اين اين سبحان الله تبارك على هذه الكلمه؟ اين حبك لهذه الكلمه؟ اين عملك لهذه الكلمه؟ فين؟ فين شعور كلمه التوحيد؟ اذا بينت الايات السابقه حتى الان سنه الرسل كلها واحده دعوه كل الرسل، ولذلك اعظم شيء كلمه ايه؟ ان تبدا التوحيد أمة واحدة في الرسل. كلمة واحدة هي كلمة التوحيد في المجال إلى الله. ولكن الناس تفرقوا عن الرسل. يأتي كل رسول برسالة أو يأتي وقتل برسالة اللي هي الرسالة المحمدية. يأتي الرسول برسالة ثم تتحدى بها الصراخ والملاذ والأحزاب ويسترجع ويقعد بعضهم بعض وتأكيد لدولية لدولية تهدف تصبح من العالم. ولا تنقحي على منهج وعلى طريق لان ابتداء غير منهج الله يؤدي به من التفرق والضلال. كل من ابتدى منهج الله عز وجل اتفرق لانها منهج واحد ومن طريق واحد. وان هذا صراط المستقيم تذكر له ان ابتداء منهج الله عز وجل لا تتفرق يمين تروح يمين او تروح شمال. من بعلم فاضيين كتاب ربي وسنه رسول صلى الله عليه وسلم مش علمها. وإياك إياك أن تتبع المبتدعين وإياك أن تتبع ما ليس لهم من هدف في كتاب ولا سنة. اتبع ما جاء في علمي ما جاء في كتابي ما جاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك إن من يأتي بأعمال الخيرات وأقول لك الحديث اللي هي حديث إيه؟ مرفوعة وغير صحيحة. اتبع ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع لطريق الله عز وجل اطمئن اطمئن اطمئن اطمئن اطمئن اهدنا الصراط المستقيم صراط من اهدنا يا رب صراط المستقيم اهدنا يا رب صراط المستقيم صراط من انت انعمت عليهم ربك بصراط الذين انعمت عليهم انت انعمت عليهم كل المسلمين والصديقين والشهداء والصالحين حتى انا عايز هم ربك ان نحشى معهم وما في نحشى معهم لا نحشى مع قارون ولا هامان ولا فرعون لا نحشى مع الذين اعداء ربي لا نحشى مع الذين عصوا الله لا نحشر مهما كان الإنسان يبلغ في الأرض ما بلغ لكن يا رب لا تحشرنا إلا مع من يحب يا رب لا تحشرنا إلا مع الأخيار يا رب لا تحشرنا إلا مع الصالحين لأن الدنيا إلى زواج لن تنفعنا أموالنا ولا ينفعنا أولادنا ولا ينفعنا كل شيء كبير لن ينفعك شيء حبيبتي فيها لن ينفعك إلا ما جاء عبادة الأرض مكرمة أصبح ضعف القلب ولذلك الحجاج عظيم بالنصاع الفقيرة وسبحان الله جدا هي أبناء قلبي كان على فإن أكبر صراح القلب أعطى بشيء حياتي السيد من أفضل الله المعصية تنفي الأنفسي ده أنا كمان يعني تعبت كبيرة دي شكلي تعبت الحاجة البسيطة دي نرجع للبيت نموت عن مين حماية تأخذ جنة عن مين حماية جنة عن مين بعمل معصية كده أكثر شوية روح عمل ودي معصية دي معصية دي تجرع دي معصية دي تجرع دي التانية كان مروح بتاع كله يجرع بعضه وخلق وأنا الشر يجرع بعضه وبعضه يعني أمي تعالى مخلوق ما يرحق ما يرحق لا يميز بين الحق والباطل يبقى الحق جميل لكن لو جاله حق حق انسان مثلا على بطنه قال له انت اللي صح انت اللي صح يقبل كلام هذا الباطل ليه؟ لانه قلبه مش شايف اعمى فلا يرى الا الباطل فالغير في حبه اللهم انظرني واياكم اعترف المستقيم وهو للناس صلوا على جمهور فلك من الله ان يجعلنا منها استعمل القران اسلوب في بيتي من خمس استعمل كل اسلوب يتهكم عليه المستقيم ربكم إذ يحسبون أن يعني سبحان الله أنهم في لهم وقت الإيمان يحسبوا إن ربنا يريدهم بناء وبنين أنهم إيه؟ مسارع لهم في الخيرات تجد الواحدة إحدى مثلا ما شاء الله قوة إلا بالله داخل لها كذا وبنت على الفتح كذا وعلى الفتح الشجر وعلى الفتح كذا وعلى الفتح مش عارف إيه وتبص على نفسها وبتاخد كذا ومرتبها كذا وعندها كذا وما كنتش مرتبة بأي لها مصدر كذا وهي مسكين هو اللي معاه كله ولا ينفع كل اللي ينفع ده كله يظن ان ربنا يلبسهم يوم لهم كده انهم في قلبي فيمدهم بالنار ويمدهم بالبنين يرفضوا الاختبار اختبار يجيب اللي هم عايزينه يمهدهم ربنا يختبرهم واذا وسط عليهم اكثر وهم على يمين معصية إعلام أن الغضب بدا عليهم يستدلهم من حي الإعلامون يستدلهم بطل بالعطاء في الصحة بقى صحيحة لا أتي بعد كده صحة وهي عن معصية تجد بعض الناس الله العفو والعفو والعفو الإنسان تقول بما قريب من الله ويقعد دايما يتكلى عنده ويجي يعني أو يرجع والتاني مثلا ممكن يكون مغرم عن الله عز وجل وغافل عن الله عز وجل وما شاء الله قوة إلا بالله ماشيش المال بيزيد والصحة بيزيد والولد موجود والخير موجود وتظن أن ذلك حب لمن من ربنا من تلاميذهم مهما قولوا لهم ثم غير مكان إذا المسألة يا حبيبي مسألة استمرار من الله إذا وجدت نفسك عن معصية وما زلت مصر عن معصية ولا يزال ربي يعطيك شيئا فلما اختبار شديد جدا جدا لأنه أخذ الأحد عن المسألة أخذ ربنا سبحانه وتعالى يأخذ العبد أحمل ما يمكن يأخذ أحمل ما يمكن أسأل ربنا من الناس يا رب العالمين سامع القرآن الصوفية والناس معلوم كيف من ربكم إذ يحسبون أن الإله لهم في بعض الوقت بدون عمق أو زمن أو يمكن بالأموال أو البنين فقط اختبار مقصود به مصارع لهم بالخيرات بلغ الضرورة الفريق الآخر هم يظنون أن ربنا يكون بالنعمة لهم هذا الفريق يعني ولكن يؤذينا يكون المال بدون مليون اختبار لان المال بالولد اختبار اختبار الانسان ربنا يجيب المال والولد وعلى حق الله سبحانه وتعالى هيديله الصحه وعلى حق الله عز وجل هيديله الوقت وعلى حق الله عز وجل ولا هو اختبر في كل ذلك ولا من ناحيه الحد لحد زي كده نقول النقطه من بدايه الاخرى لا يجوز لاحد ان يختبر له التعاطي والجمال مهما معنى بعض ومهما كنت على عباده لا يجب ان يؤدي له على عدمه ده كان عندي ثقه لان كان وصف ان هم الذين هم خصصا بهم الشؤون الى المسائل السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم هم مشرقين لي شكرا ان اشرق هم مشرقين من رسول الله لانهم عملوا المعاصي هي مشرقة لأنها عملت المعاصي لا يوجد ما تستطيع بالعكس بالعكس هي تعرف حق وقتها جدا وتقول على ربها سبحانه وتعالى مقيدة على الله أدية للطاعات متصدقة لكن على الرغم من ذلك خير من الإنسان يقول ربنا قال شو عملت وهذا هو اللي بيحتاج انت العمل وتقول يا رب لأن العمل يحتاج إلى أمور عشان يخرج يعني عمل الإنسان وتعالى الإنسان فيه وضع نعمل صح بقى مصير يمكن العمل لا تفتحه حب الأحمدة مين في العالم ده كان حر من تحته اللي انت رحت الناس فيه؟ مين في العالم ده كان تحته اللي انت عايزه تلاقي الناس فيه؟ مين في العالم ولو ما قسموش الناس عليك ايه اللي ما قسموش عليا ايه؟ لا مش عارف. يعني قصد العمل كده يعني مين في العمل ده عمل فينا مين في بعض الأهم المؤمنين؟ نعم من انطباق العمل. ولذلك هنا دائما الإنسان أن يعبر عن الأهل مهما عمل هذا الانطباق المؤمن نقول له إيه؟ ولله ولله عن إيه؟ ومن هنا يبدا اصل الايمان في القلب. هؤلاء المؤمنون يشركون بربنا خشيه وتقوى وهم يؤمنون بآياته ويشركون به وهم يعني يقوموا بالتقيه واجبات كل يؤدوا كل واجبات وياتوا من الطاعات ما استطاعوا. لذلك هنا نقول نقطه مشروعه من صفات المؤمنين ايضا من بدايه الايات من صفات المؤمنين انهم يسايرون في التكرار. انسان عم يعني الراجل يصحى يا مقصر الدنيا يا ناس تذكر يا العيد قرب. انت منتظر ايه؟ منتظر ان يقع عليك القبر. انت منتظر ايه؟ انت منتظر ان انت اعرف ايه لما تسالك تقول لك والله انا منشغله باولادي منشغله بشغلي منشغله بالنادي منشغله منشغله ايه؟ منشغله باشياء هتبقى ليك شوف عائق يوم القيامه. ما عمل كل من صفات المؤمنين انهم يسارعون في خيرات هذا ولكل مسلم التنافس ويجب ان يعتبر في المسارعه والمنافسه الا بالخيرات. يسارعون في الخيرات وهم لها ايه؟ سابقون وسارعوا الى مغفره من ربهم وجنه سارعوا. لكن لو اتكلم عن الدنيا الامشي فيما نقول أمرنا بأن الإنسان يمشي بمؤدة في عمل الدنيا، لكن في عمل الآخرة اللي تعمله إيه؟ سرع سرع ويجري لأنك ما تعرفيش العمر ده ينتهي في إيه؟ الأمر يحتاج إلى مسارعة. ولذلك هنا التنافس في الخيرات ونهانا عن الضرر عن الهمس والوعدة لديه بين المسلمين السبيل في الأولياء نعود بها ونعود بها من العجز والكسل نعود بها من العجز والكسل إن يجي علينا وقت وإحنا مش عارفين نتعبد واحنا من دون وقت مرة بالجماعة لما وقت يوم سبحان الله يمكن يكون مؤقت الله ما يسأل العفو والعافية لنا جميعا. تجد الإنسان إيه؟ بيؤدي العبادات يعني سبحان بيؤدي عبادات حتى لو كان فروض بيؤدي الفروض وبدو وتعبان لكن الشيء اللي أنا بدي أعمله بيأدي الفروض أكيد من نسبة أمام القرآن وسبة أمام وسبة أمام كثير وقت قبل أن يأتي يوم بدأ يوم كثير وقت ولا شفاعة البعد عن العجز والغفلة لأن أكثر عروض في الإنسان العطلة غفلة غفلة عن إيه؟ غفلة إن نغفل بنغفل عن إيه؟ عن الطاعة بنغفل عن الوقت بيمر الوقت وأنت غفل يا دمار أسبوع دمار شهر دمار شهر ما دمار شهر خلاص 19 غفلت الإنسان كله ولا مسكت كده غفلة حساب وقلت في الشهر في السنة دي ختمت الختمة اللي صدقت بالمرة واستغفرت بالاستغفار لو كنت بحق قرأت في بلاد الله ولا لأ لو كنت بتحاول سبيتي ولا ما بتديش في العمل ولا خلال السنة دي لحد ما نوصل رمضان كنت بس قاعدة من شغل نفسي وبحوالي النقطة التي كان جاء في مصطفى من الآيات يا جماعة تضرر الكفار عند العذاب والشدة ودائما حالة الإنسان كلنا أما في إن الإنسان ساعة شدة والكرب يتضرر على المعصية لكن حال الكافر حال المؤمن كان تدفع في كل وقت فلا تدمير وقت الشدة بيبقى صوت مسموع. العبد ده كان بيصلي العبد ده كان طائع العبد ده كان ذاكر العبد ده كان مستغفر العبد ده كان تائب العبد ده كان ذكر ربي لا ينتهي مع لسانه كان دايما في ذكر الله عز وجل. لكن الاخر العبد ده كان ينسى ربنا العبد ده كان غريب في الناس العبد ده كان منشغل بحياله في الدنيا اكل وشرب ولباس وزيت وزيت وزينه وصيامه منشغل بكل حياته حول ربنا كده كل حياته انشغال بهذا الشهر كله انشغال في الدنيا كله انشغال في الدنيا بزينة الدنيا بزينة المتاع بزينة السيارة بزينة البيت بزينة زينة زينة زينة وكل إلى ذلك ليس مشاركة معنا 所以在你上个礼拜，第一次呢，然后你还在想，哎，我忘了，哎，忘了，你忘了，上次你忘记了，你说我的礼物忘了，那是忘了，你上次忘记，等自己来了，这个印刷的自己都要跑了，然后你说你站起来溜达，我忘记，那我可能在你哪里，你过来了，我可能去别的。这个忘记肯定在这里啊，你忘记忘记了你的。这个忘记肯定给你去拍了吧？你在你在你在哎在在哪里忘了你？眼睛在给他洗澡哈，眼睛早上好，眼睛跟哪个说？眼睛跟哪个？眼睛晒了怎么样？来来，男生你说啊，好晒了就对。你那样没穿，你在晒也不对。那个男的忘了，有些男的忘了，然后是，然后忘了。我说那你肯定肯定肯定忘了。你不能去忘记人啊！你得你提供来了个垃圾，我要告诉你，啊哈！这里，那是你啊，我差不多跟你去把你拿来忘记了。你不能说，你不能说，我这个情况呢，我也不是那个黑的，你在哪个屋里？哦，你看，你看的，你有什么还是在黑帮？你出去了把这个，你有在黑帮那些？一直是为了抬高他妈的事业，哎，事业，妈真的，那，在他有那里，那个那是哪里那个人，他有好多人，那是哪里过来过来的，他有好多人，这些人啊，那是哪里哪里？哦，那个在在在，他是那个那个那个医生那个，那个那个，然后他，然后他，然后他。我们يأخذ أيضا من الآيات الصنف أيضا من الآيات أن شريعة الإسلام يسيرة سمحة خالية من التعقيد شريعتنا شريعة الإسلام والله جعل جميع التكاليف في حدود الطاقة لا يكون الله نفسه إلا وسعة ولذلك لا يوجد عذر لأحد في طاقة الطاعة أبدا لا يوجد عذر لأحد في طاقة الطاعة بمعنى لو جينا قلنا مثلا طاقة الطاعة ليه؟ لأنه عيان هل ترك الطاعة لأنه مريض ولكنه مدري؟ أو يدري؟ لا من ترك الطاعة لأنه لا ترك الطاعة إلا في ظهور معين إذا كان الإنسان بعيوبة إذا كان الإنسان لا حول ولا قوة ذهب العقل ذهب العقل نفس الله العقل والعقية إذا كان الإنسان حائض أقول لك اللي هي الصلاة والصوم أو في النفاس لكن قبل ذلك لماذا تترك الطاعة؟ لماذا تترك العبادة؟ لأن الأمر لا يترك أبدا لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تمرد أهل المعاصي أيضا تبين الآيات تمرد أهل المعاصي ليس لأنهم يظنوا أن التكليف تمرد أهل المعاصي يا جماعة أن يظنوا أن التكليف فوق أحدهم فاهمين المسألة يعني فيه فوق أحدهم يعني نعم؟ مش قادرين عليه يعني مثلا واحد يقول لا ما اقدرش اعمل الامر ده ابدا انا اتخنقت من المساله دي ايه اللي خنقك يا حبيبي بقى دي اتخنق من امر الله عز وجل ما اللي خنقك لا ده شديد عليا التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها حبيبي التكليف لا يمكن رب الكريم الخلق ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ان ذلك الذي اقصى ما يمكن المتمردين على الطاعة المتمرد على الطاعة غير المعصية المتمرد على الطاعة يظن أن الطاعة فوق طاقته العلم ليس في الطاعة العلم في قلوب التي في غمرة يقول أهل العلم العلم مش الطاعة أبدا لأن الطاعة ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين ليس عليه الدين من حرج لكن العلم في العلم قلبها أو في قلبه قلب المريض، أنا أقول لكم إذا كان قلب مريض لا يقبل الطاعة وكأن الطاعة عذبة القلب مريض. لما يجي الإنسان سبحان الله يبلغ الطاعة من الطاعة يحس الطاعة مثل هيطان، الطاعة شديدة عليه، لا مش قادر، مش قادر يصلي، لا لا مش قادر. لو صلى يوم يبقى بالنسبة له اليوم ده إيه؟ صليت الظهر بس العصر لا، صليت العصر بس المغرب لا. وكأن الصلاة بالنسبة له قيد شديدة. العلم مش إيه الصلاة الصعبة ولا شيء، الصلاة بالعكس أصلا من العبد بين العبد وبين الله، أصلا طاعة الخلق لله، أصلا رضاك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أصلا يعقد الصلاة كما يعقد النبي صلى الله عليه وسلم راحة، أصلا وقت الشدة لا يحب الوقت الشدة إلا الصلاة، استعين بالصبر والصلاة، أصلا شرف الإنسان المؤمن، أصلا تميز سبحان الله المؤمن عن الكافر، يعني الصلاة دي فيها فوائد وثواب سبحان الله، لكن ما الذي منعه؟ إيه اللي حسسه بكده؟ ليس العلة في الطاعة، لكن العلة في القلوب المغمورة في فطري. أبدا. وتعرف أفضل حاجة تضغط القلوب إيه معنا؟ المعصية. وأكثر حاجة لا تنفيذ هذا الضغط على القلوب على التدخل. بيسمعش. ما بيسمعش. ما هو الإنسان كل ما بيسمع كل ما بيهين قلبه. كل ما بيسمعش فاكر إن هو ماشي بالدماغ يعني بدماغه. يعمل اللي بدماغه. وكأن ليس له دين المفروض أنه يشيد على هذا الدين وعلى نهجه، لا يتعمل كهواها. وأكثر شيء علمه نفس الأمر إذا نفس الدين تبتيها براحتها هتبتيها إلى النهاية، لا يجب تأخذنيها تخدميها زي ما تعطيه العلم كده فرص وتروضيها وتأجليها. تعرفي إن الإنسان لو عنده فرص ويسابه يعمل إيه؟ يجمع. وكذلك الناس هذا في كل الطرق فحنا نجيه إلى كل هذا الإنسان. لماذا؟ لأن النفس قتيلة، لأن النفس تميل للراحة وتدعو إلى الدعم وتسكن إلى الخمول إلا ما رحم ربي. إذا ما الإنسان أجدها للشر وقيدها لأمر ربي سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت قلوب العصاة قلوب المغمورة مغطية كلا بل رمى عقله. أنا مش حاسة هي تبقى عامله المعصيه ليه مقاولين ايه معين، وانت لو قصرتي الصلاه ولا انت مريضه جدا مش قادره تقومي بالطاعات اللي انت كنت بتعمليها انت حاسه بايه؟ حزينه وتعبانه يعني حاسه بتيجي نايمه وانت مريضه وانت مش يعني وحاسه بتحلمي وانت نايمه انك صليتي وانت خرجتي صليتي وانت لان قلبي معلق بايه؟ بالطاعه لله. لكن لما تكون الانسان العله في قلبه عليه سطر، عليه سطر محبوب والعياذ بالله. فلا ترى الحق الذي جاء به القرآن، القلوب التي هي علمة أنها مغمورة قلوب لا ترى الحق لأنها لا تقرأ لا تعرف القرآن، ويتبعون من هذا الآخر. اللي يتبع من هذا القرآن ينجو، إنما اللي يتبع من هذا الآخر صح بكلمة الله شركتها في المعصية، يعني المدربة بتاعتها على المعصية اللي تلوها إلى المعصية إلا مشركتها، يعني فتستحسن بهواها تستحسن ما تفعل من المعصية. لكن لما تهم القرآن مهما أهل المعاصي وحبابي لا يتخذ القرآن مهما نقطة أخرى التي تؤخذ من تصدق من الآيات أن المطرحون أشد الناس استغراقا في المتاع والتخون، أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف. كل الانتسام كان مطرح جدا كل كان مهمية غرقان بين استغراق في المتاع والانحراف والذهول عن المصير وهم أشد عداوة لجلس الوضع. كل ما يكون الإنسان غافل لو قالوا الإنسان يدعو إلى الله عز وجل يقول إيه ده عني إيه ده نعشق تتعرف إيه نفسك. أنا كل ده عارفه إن كلمة واحدة تدعو واحدة إلى الله سبحانه وتعالى واحد تدعو واحدة القلب وتحبها في العون القلب تقول لها كل ده أنا عارفه. لو سألت إيه ده إيه نفسك تقول لها الحمد لله الضعف ده إنت. وكأن كلمة الضعف ده سلطة، كأن الترفيه تقول الإنسان الضغط لا رجل أو نعم لو قلت الواحدة الضغط لا تنقف بينه الضغط لا إنت. وكأن الضغط لا كان الضغط لا سترة، ولو كان الإنسان عنده ضغط كان قبل الخارة مضرعا من عمل الضغط أو كده بقى جيتا مثلا عند المعصية تقول لي يهينك ربنا مهديك يهينك ربنا مهديك ويجريك مثلا تقول لي ربنا مهديك إنت ربنا يهديك يا رب. وكأن ربنا هداك بدعاء هداك ايه؟ صدق وكان بعض الناس صدق ماذا تقوله العلم يا جماعة قلة العلم يؤخذ أكثر من الآيات يا جماعة إن موقف المشركين من القرآن والرسل الدعاء يتخرج في كل زمان من القرآن ومن الرسل يتخرج في كل وقت في كل زمان في كل مكان تهكمهم عليهم في نوادين وفي صمامهم فاكرين ما كانوا يجلسوا على الكعبة ويتهكموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته رضوان الله عليهم فيتخذوا منهم مادة الخير يعني أصبح بعض الناس لما هي إنسان مثلا واحدة مثلا بعض الناس مثلا في بيت مثلا في غفلة وهي واحدة مثلا في تلتقي بغفلة تصمم تأدي الحق يعني يقولوا لها إيه؟ أيوة الشيخة بركات الوسيط قال يقعد بقى التهكم وكان هذا الأمر ممكن ألم فتتخذ منهم تتخذ منهم مادة السخرية والاستهزاء والاتهام وهذا الأمر في كل الأوقات من عهد من الجاهلية وكانت الجاهلية العرب نموذج من الجاهلية كثيرة خلت في الزمان وما زال يظهر حتى يومنا هذا حد الآن يقول برضه في ناس ما عندها فكرة أبدا بسبحان الله بأمر ربي ولذلك قيل فلمدى القرآن شبهات التي تصرفها عن الإيمان شبهة شبهة وأسلوب جيد في رد على الخصوم للبعض بحيث إنهم إيه الحق لا يمكن أن يدور مع الهوى دي نمرة واحد لو لقيتي أنت تعملي مسألة بهواكي اعلمي ان الحق لا يدور معه لو عملت اي مساله واحده بتعمل مساله او عايزين انسان اي امر من امر الله عز وجل وقالت المساله دي لا انا مش قادره اعمل الامر ده اقول لها هل درتي مع الحق؟ هل اتبعت الحق؟ لا وما اتبعت ايه؟ هواكي لكنك لو درتي مع الحق ليه؟ شوفي هواكي بيغمر بايه واعملي عكسه لازم تاتي بالعكس ولذلك هنا فالحق لا يمكن ان يدور مع الهوى وبالحق تكون السماوات والأرض وبالحق يستقيم الكون فالحق واحد ثابت والأحوال كثيرة متتابعة الحق هو حق اللي بيأمر به ربي سبحانه وتعالى كلنا داعي له حق كل الأمر اللي أمر ربي سبحانه وتعالى به يدعو إلى إيه؟ هو الحق والخير لكن تعالي أنت شوفي بقى لما تيجي تتبع هواكي أهواك كثيرة متقلبة النهارده مزاجك كذا هتعملي ده؟ ما تمشيش مع الحق بتقولي مع مزاج مع هواء بكره بقى الهواء بتاع النهارده ده يبقى يتغير شويه بكره زي ما قلت على النقطه حاجه بسيطه جدا في كيفيات مثلا تيجي تتبع هواء نقول بقى ايه مثلا عشان تيجي مثال الموضة بتروح تلاقي تشوف كده طويل مفتوحه معرفش اربع فتحات في هنا اليمين الشمال قدام تقولي والله هو كده بقت كده هي ماشي هي بس لا يا جماعه الموضة اتغيرت الوقت السنة بعدها بقيت طلعت فوق شوية راح حصل ايه بقى؟ هواكي بقى غيرها قلبت على التاني لا يا جماعة مشكلة هو الوقت بقى جانب طويل وجانب قصير يعني تمشي ايوه وجانب ده في اي رجال يعني اليمين او طيب خلاص ماشي هنمشي كده لا يا جماعة بقى استعيد الوقت الموضة حاجة تالتة خالص رابعة طب ايه؟ بقى من قدام قصير ومن ورا طويل طب خير ان شاء الله طيب ايه دلوقتي؟ لا يا جماعة ده اصلا يا جماعة بقى فيه الشعر بقى الشعر في ايه؟ في حاجة بتاعت الطريقة دي بيعملوها بتاعت وتعرفين ايه دي الموضة؟ اطرح الام بيديها تودي الولد بيت حلاق تقول له خلي ابني في سمات اليهود تعمل له الطريقة دي وتدي له على انه بيعمل كده اتبعت منهج اللي اتبعت ايه؟ أول حالة ثانية بقى خد ابني وعمل له شعر منفوش طبعا تسجيله في البيت تسجيله وعمل كل شعر حتى يكون المظهر يا مسؤولين إن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر أبدا إيه؟ كيف كان الشعر؟ الولد كده سبحان الله لأن الولد عالم قوي وإن الولد عالم حاجة ما مسمعت له كده حاجة فوق ماشي بالله عليك إيه اللي هو بقى؟ لأن الولد عنده جزء ذات وعالم ضفيرة ورق أقول سبحان الله يا من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك أنت تدور مع الحق أنت تدور مع الحق أنت تدور مع هواكي مع هواكي أنت تدور مع الحق أنت تدور مع هواكي لما تكون الوقت هي تلبس مثلا من الواجب وطلع الرأس يقول لك دلوقتي آخر حاجة لازم تعملي كده منظر أو تعملي أو مسميات اللي انت عارفينها أو تحطي حاجة طويلة كده أو كورة في شعرك الأوامر حاجة ورا يعني حاجة كده. بالله عليك بالله عليك يا بنتي، هل أنت ضرت مع الشر؟ هل أنت ضرت مع الحق؟ أم أنت ضرت مع هواك؟ ألا هواء متقلبة في كل يوم تتقلب الهواء، في كل يوم تتقلب صورة الهواء، أنت تتقلب مع الهواء، لكنك لا تتقلب مع الحق. إزاي؟ هذه الأمة التي جاء لها الإسلام بس أولى الأمم في اتباع الحق، فلا بد أن تكون اتباع الحق بحق. سأمتلك هنا نقص الحمد لله معك، لما يجي الإنسان يرى الحق يسعى فيه ويمشى عليه ويتبع كل من في سبيله في طمأنينة وفي رضا لله عز وجل وفي إرضاء الله عز وجل. لما تيجي ينبس ولا ياكل ولا يتكلم ولا يتعامل يكون مستطاع مصادر الشرع ماشي عليه في معاملات منهج وفي كلام وفي معاملته مع الخلق معاملته مع الله عز وجل ومع النبي ومع نفسه ومع كل كائن موجود على الأرض من خلال هذا الدين الذي دعا الإنسان إلى كل طبيعة الذي دعانا إلى كل خير أمام عزوجل من أجل اتباع هذا الشرع اتباع هذا الشرع وصلت مع اتباع الهوى رب العالمين. يأخذ من الآيات أول من صدوق مع الاتباع بالشدة والخاء سنة الإنسان إلى بمعنى لا يمر على أحد أبدا منه إنسان ممكن يمر عليه زمن وهذا كنت يتحدث لا المعظم التعبان بقرب العالمين الشدة أو الرخاء سنة من سنة الله يلتفع بها المؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالابتلاء بالنعمة أبدا ولا الابتلاء بالنقمة. ما هو بالنسبة للابتلاء يا جماعة ممكن الإنسان يبتلى بإيه؟ يبتلى بالنعمة يبتلى بالنقمة يبتلى بالشدة الشديدة يبتلى بالأقدار. يبقى المفروض بكل بلاء من دون في هدف مع هذا مع هذا البلاء المفروض الانسان يعي تماما المسلم يعي تماما. ولذلك اما هؤلاء الذين لا ينتفعون بما وانزله ربي لا يلتزمهم الابتلاء لا بالنعمه ولا الابتلاء بالنقمه فان اصابتهم النعمه ظنوا ان الله يسرع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يظن ان ربنا نزلهم النعم لربي ربنا ايه يسرع لهم في الخيرات وان اصابتهم النقمه لعلها تلين قلوبهم او تلين قلوبهم لا تستيقظ بالعكس الانسان لما يكون عنده انه يعبد الله على حق انقلب على وجهه يعني بمعنى اصح مثلا بمعنى صحيح ان الانسان يكون مثلا عنده اختبار في مساله معينه اختبار في مساله معينه يظن الانسان حاطط المساله دي كانه بالظبط كده كانها هي البعثين الدائره فيها نقطه مفهومه اسمها ايه؟ اسمها ايه بنات؟ الموكب يظن يبقى الانسان عنده الدائره دي كلها مليانه خيرات لكن يحط البلاء اللي عنده في المركب بتاع ده وظنه ثابت عليه كده يبص عليه نسى كل النعم بالشركه اللي هذه النقمه ان اصابته من النقمه لم تلم قلوبه ده بيعمل ايه؟ الذي لا يرى الا البلاء يحفظ الله على حاله ان اصابته خير اطعمه وان اصابته فتنه انقلب صرف الدنيا والاخره ده كان خير ورد خير وكان الله مفروض الانسان يكون عبده في الصريح والضراء يؤدي حق في السراء ويؤدي حق في الضراء لا هو عايز يبقى دايما في السراء ولو جيت له الضراء يبقى لا هو مش عايز هذا الاعتبار والذنب هنا ولا حتى لو رجع الى الله واستيقظت ضميرهم سالوا ربي سبحانه وتعالى فان فرفع عنهم رب البلاء لم تستيقظ الضمير ولم تستيقظ ابدا لكشف ربي سبحانه وتعالى الضراء عنهم وقفنا عند قلب ربي سبحانه وتعالى وهو الذي ضرهم في الارض الايه 19 من الشهر وهو الذي ضعفكم في الأرض لإذا تحشرون وهو من الله ربنا ذراعكم. ما يعني ذراعكم؟ يعني نشاطكم اللي يرتقب بأقطار الأرض. سبحان الله معنا. أين نهيكم؟ ألوان مختلفة وألسنة مختلفة وأشياء مختلفة. تروح تشوف الأعاجم شكل مختلف. تيجي هنا تلاقي شكل. حتى سبحان الله في الناس دول شكلهم مصريين، الناس دول شكلهم معرفش من عربيين، الناس دول شكلهم من أسود، الناس دول شكلهم مصري. سبحان الله سبحان الخالق الذي ذرأ في الأرض بل تحمل في أقطارها بهذا وصلتكم على استخراج مصالحها ومنافعها وجعلها كافية لمعيشكم. بكل العدد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وفر العبد إيه؟ الرزق سبحانه والمعيشة وإليه تحشرون. يعني يا عبد يا معيشة الدنيا ده الدنيا دي يسركم من كل ذلك، يسر لكم الرزق، يسر لكم المعايش، يسر لكم السكن، يسر لكم الطرقات، وجعل لكم الجبال، وجعل لكم الأنهار، وجعل لكم كل هذا. سبحان ربي، سبحان الخالق، سبحان المنعم، سبحان المدبر. وبعد ذلك كله قال الرجل تحشرون. بعد ذلك كله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يبقى الأمر بعد موتكم يجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر، وتحدث الأرض من كل ما فعلتيه عليه. لو كل إنسان يعرف إن إحنا رحنا نفسنا على المكان ده، المكان ده هنحدد الجزء اللي إحنا على مناعيه. مفيش تحدد الأرض إيه؟ أبواها. فأنا من ربك يقول ربي بالجبال في الأرض وقال كل إنسان يومئذ لأن ربك يومئذ يصدر الناس ليرفع علامة لتعريفات الدنيا. كنت غلط لو نسي ريع عمل إيه؟ واحدة مثقال للمساقين، لأن يوم الحساب هيبقى فيه يا جماعة موازين. يوم الحساب الذي يقوم على الحساب العادل الرب سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنه مثقال ذرة، الذي لا يضل ولا ينسى، الذي لا يغفل ولا ينام، الذي عنده كتاب لا نهايه له. الله الله الله احصاها وجدوا معا وحاضرا ولا يوم القيامه الاحبائي. يعني الإنسان كل ما عليه محضر، كل العمل موجود حتى للنساء موجود. يود الإنسان إنه سبحان الله لو بيعمل خير لو عمل إيه؟ لو وجد الإنسان شر يود لو أن بينه وبينه أنا أنا ليه كنت خاطئ؟ أنا ليه نسيت في حسابكم بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ أي أسئلة والحبائي بعد كل اللي نحن عشناه في الدنيا ده أنا ليه عن الحساب؟ وحساب شديد الحساب الحبائي اللي هي ليه عن ربي قال جمع كانت إسقال ضربة تأتي لو ضربت حتى تأتي مزمانك لو أخذت من حد حق هيأتي هذا الحق لو بعد الحق هيأتي حق لو كنت لعبادة تقل أبراه لو كنت في معصية تحسد على الصغيرة والكبيرة والكبيرة والكبيرة على شيء أبداً ولم يكن هذا إلا شيء وأي شيء على نفسه القرص هذا هو معرفة وهو الذي يخلق به وله اختلاف الذي بين النهار أثلاث عقلون ربي سبحانه وتعالى الذي يخلق به أن يصدق الحياة والنفع يبلغكم أيكم ومن خلقكم عن طريق الحياة يبلغكم أيكم أحسن عملك له اختلاف الليل نهار كما تربي تعقوبها وتناوبها فلو شاء يجعل النهار صلبا لو شاء ربي يجعل عليكم ايه؟ الليل يحول ايه؟ الى يوم القيامة من الى هم غير الله يجيكم بايه؟ افلا تسمعون كن ارايتم جعل الله عليكم من إله غير الله إليه تسكننا فيه أنا لا تبصرون. يعني لو إني جبت لكم النهار الليل مين اللي جبت لك النور من المشكلة؟ يهدون لعبة خلق الموت والحياة. سبحان ربي مين اللي اتعاقب بعقد الليل والنهار والشمس والقمر والقمر كله في بلدي؟ مين اللي يستحون؟ مين اللي دبر الأمر؟ مين اللي كله بيحكم؟ سبحان الله الناس فضلنا طلعوا فعلا فعلا هذيك رب كل المسلمين في مدراته الإحكام وإتقان الصانع دليل على سبحان عظمة الصانع صنعة محكمة تدل على على على عظمة الصانع سبحانه وتعالى. يعني يقول ما قدر الله ما قدر الله ما قدر الله هنا يقول ربي سبحانه وتعالى تعاقبهم فلو شاء ان يجعل كما ذكرنا في الايه السابقه ان رحمتي ازالت الليل والنهار تسكنوا فيه الليل والنهار تسكنوا فيه لتبدا تسكنوا فيه لليل نعم ولتبتغوا من فضل متى بالنهار ولعلكم تشكروا النعم قليل ما لا يجزي لان الذي سمع الذي حق شيء في النعم الحكايه لابد ان يقدر النعم لا بد أن نشكر المكان وكل قلب للنعمة ويثني على ربي لذلك لا بد أن يأتي العبد يؤدي حق النعم للعمل الشكر الطاعة في الاقتداء الله عز وجل ودليل أن الشكر عمل مش مجرد في بعض الناس تشكر الله تشكر الإنسان فقط الحمد لله وهي عصية ربنا عز وجل الحمد لله على نعمة العافية وهي مجرد ربي في النعمة العافية لكن الشكر أن يؤدي حق النعم كيف نسمع سبحان الله من الذي كان يقصد من بين الطول بينه وبين اسرته ولا يمر عليه ساعه من الليل الا واهل البيت يكلمه وهو يأويه كلمني انا نعم نعم يقول سيدا لله عز وجل ولهذا يقول ربي لكن لا تشكر لعلكم تشكر لعلكم تعرف نعمه ربي سبحانه وتعالى في الليل مثل كلمه ايه في النهار الذي تسعى فيه أن الرحمن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لهذا قال أفلا تعقلون فتعرفون أن ذلك وهب ربي من النعم والسمع والأبصار والأفئدة الذي وهب رزقكم النعم والسمع والأبصار والأفئدة هو من؟ سبحان الله يا حبيبي لما واحد بس أذن تتعب شوية تتعفن إن النعم كيف يمنع حياتنا لا نشعر بها لو بس تعطل حسن الحرص وحنا نتمتع فيها سنين طويلة اللهم نجاح اللهم نجاح اللهم نجاح اللهم نجاح نعم الله لنا نباطل من كل ما سأكل تجد نعم رب سبحانه وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى والله في حبيبه لا تعد ولا تحصى لا يذكر الإنسان نعم إلا عندما تعطل نعمة من هذه النعمة اتقى الله نفسي كم إن هذه النعمة كان الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمتع بها مش بس أو حتى لو استعملها صح لكن مش بصمت هذه النعمة بهذه العظمة يعني كنت مثلا على سبيل المثال نسأل الله لنا جميعا عفوا عفوا كل الإنسان مثلا عنده فين فيه يحرك فيه ويقوم ويزد فيه ويطلع فيه ويمده المية ويدخل يعني يا بني تجي تبقى عندك النعمة من النعم الصوابع ملقط وكذا يعني تجي بس اليد هي كان نعمة أسأل من دي وقت ما عمل عليك أسأل من تحصل مرة وحدث مرة في يد الإنسان مثلا حصل فيها شيء أو قطع الطريق حس بيه مع قطع الطريق حس بعين بس يمكن يجعلها قد كده في هذه النعمة واحد يشاهد الحلو سبحان الله أضرب أضرب أو شمسة أو بصر كم من نعمة لن نرد بها علينا وقل الشكر لن يحرمنا كم من نعمة أعطاها ربي وقل الشكر ولن يحرمنا لذلك يقول ربي لهذا قال أفلا تعقلون فتعرفون أن الذي هو لكم من النعم السمع والبصر والأفئدة كل هذه النعم والذي نشركم في الأرض وحده هو الله عز وجل والذي يحيي ويميت دلائل على وجودية الله عز وجل دلائل التدليل على أنه الرب الخالق المصور المحيي المميت الذي يمنع كل هذه النعم ان ذلك موجب له وحده الارضيه الا هو المنعم له الا من يستحق الارضيه ان نخلص ذلك عبوديته وحده سبحانه وتعالى ونخلص ابانه من لا ينفع ولا يضر ولا ينصرف شيء او ينصرف شيء بل عاجز عن كل من كل وجه عن كل شيء فلو كان العبد عبد العبد عقل ما تصرف ذلك لو كان العبد عقل ما عدا لغير من دون الله لا ننصر كما قال ربي سبحانه وتعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون. ماذا كانت تقولكم؟ قالوا إذا نتنا وكنا فرادا وعظاما فإنا لمبعوثون. معقول العظم ده ممكن يرجع تاني؟ بل قالوا يعني يستبعدون وقوع ذلك مرة ثانية. يستبعدون ان هو ايه؟ النشور. يستبعدون بعد ذلك الحشر. يستبعدون. يقول رب سبحانه وتعالى هم بعدون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. احنا ان هذا الا اساءة سيتأدب مع كلام ربنا. اين زلنا نوعد ان البعث كائن؟ نحن وآباؤنا من زمان ولم نرى ان يعني يحدث البعث ولم نأتي بعد. إن هذا إلا قصص الأمم السابقة وتلاهي نتحدث فيه، وإلا فليت لو حقيقة كذبوا كذبوا وضحنا الله سبحانه وتعالى. فإن الله أراه من آياته أكبر البعض مثل يعني خلق السماوات والأرض، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم أنشأها أول مرة. وكل شيء عن الذي جعلكم شجرة النار قادر. إذا ربنا سبحانه وتعالى يطلع من الشجر الأخضر يطلع منه النار، قادر ربي سبحانه وتعالى أن يحيي الأرض بعد ما تكون الأرض بشيء فيها وبعيد بدأ فيها اهتز الترابات لأن بدأ. قادر أن يخرج الإنسان لما أخرج هذه الأرض أو أن بدأ هذه الأرض. قل لمن الأرض؟ سبحان الله. شو بدأ هنا عن الأيام؟ يقال إلقاء ربي وحدانيته. قل لهؤلاء لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. طب كلهم بعد لهؤلاء المشركين يقرر تعالى وحدانية واستغلاله بالخلق والقصد. من الخالق لحتى من يستطيع أن يدعي الخلق؟ إذا مع الله يقرر أن الخلق له وحده والقصد والظلمه ويجب أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا يدعي عباده عبادة إلا يوم واحد سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول المشركين العابدين مع غير معترفين به لو غير يسألوا المشركين من خلق السماوات والأرض فيقولون طب أنتم معترفين بربوبيته طب لماذا عبدت غيره؟ لماذا عبدت من لم يملك سمعا ولا بصر ولا موت ولا حياة ولا نشورة؟ عشان كده بقول لهم فكلهم لمن الأرض ومن فيها؟ مين اللي خلقها؟ مين اللي يملكها؟ أي من مالكها؟ من خلقها؟ مين ما فيها من حيوانات؟ يا أحبائي لما تيجي تتأمل في رب العالمين مخلوقات الله عز وجل ما كان أي مخلوق مكتفاه الله إلا مسؤول سبحانه وتعالى. في آية سواء سمع أي مخلوق سمع متى زرع جنين من أي نوع من أنواع الحيوانات ظهر تتفرج عليها ظهر تمسي فيها تعطيني ظهر تمسي فيها كده وتشرحيها يقولون شرح الظهر يعني ايه كتير نعملها نفتحها ونطلع على مرتبات الظهر تركيبة اللي هي الزهرة ممكن الزهرة دي يكون انت كده لا يكون شرحها نفتح اللي انت تفتحيها تنظرون بيها تعطيها يعني وتشميها تعطيها العدل نشوف الظهر كانت إلى أول مرة في أي ظهر صغير تحصيها تحصيها وشوفي تركيب الظهر بشكل إيه تبتدي تحصي فين بقى اللي هو العضو الأبدي وفين العضو الذكري وفين وفين تعالي تحصي خليل خليل وتعالي هذا الخليل اللي بتاعها تحصي منها تحصي تحصيها هنا في تركيب الخليل ضمنين الخليل سبحان الله سبحان الله أيضا فين في الآيات فين المخلوقات كلها بهذا الإتقان بهذه الصنعة ربنا علمنا الحق ربنا شكرنا الحق اللي بيتجرأ على الله في المعاصي مش واخد تحدي على فكرة بيتجرأ على الله في المعاصي ما تهمش ما أقدرش عشان كده يا حبايبي يقول ربي في كتابه إن لنا رخصة الله كل ما زادت بين وجهة الأهل وجهة البحث فدورت في الآيات لكن في الإنسان جاي يقول لي إيه أنا مش مقتنع ربنا عزيزي في الوطن سعيدة البنت تيجي أو المرأة تيجي يقول لا أنا لسه مش مقتنع بالمسألة من أي في الوطن سعيد خلاص قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الرسالية الرسالة المحمدية ما في الله ما في رسالة، فهي ختم الرسالة. اليوم أقول لكم هنا وأتمنى عليكم ما ماتي وأضيع التالي لما نفر الله التالي لما نفر ما تنقشيش ما تنقشيش لو نقشت بعقلك انت لا تدركي هذا العقل عشان كده ربنا يقول في السر افلا تدركون افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا تتذكرون افلا تتذكرون كله يا صاحب العقل اصلا يا بنت يا احبابي انا بقول لو جيت بس والله لو جيت كبار الملاك صغيره جدا وكنا واحنا في الكليه بنعمل كده بنعمل كده بنعمل كده اكيد كلنا عارفين الامر ده نعمل السقف كده في الورقه مش كده حاجه بيض عارفه كده ماسك رب المدبر، رب المحيي، رب المؤمنين، رب الرزاق، رب العالمين اللي خلق كل كل أنتوا أخلق رب الغير؟ طب مين تعبد الأصنام؟ ما جهل برضه كل تعبد كل تعبد ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله واصلوا زي بالظبط كده ما يروح بعض الناس تروح مثلا عايزه تشوف الى بعض لو جت من غير تروح معرفش مين نعم او اي عبد الله تبدا تقرا مثلا اللي هو اعوذ بالله مثلا انا عندك مثلا يعني يعني تكتب عليا عشان ربنا يكتب عليك ما قبلت الرجل من اعظم من اجمل ما جئنا ان الله هو الرحمن حتى سردي ما تقولش بالعاده اذا عبد الله يصير بيه ربنا يعني اذا عبد الله لو هذا الشيء من نوع من انواع الروح وابدا لو عايزه تقولي الى مقصودي بل انه مفتوح لحد ما تغرمي لحد ما نطلع الشمس منين ده مغرب لكن توبه بس مين ادراك ان ده الامام ياتي متى عشان كده تقولي من دلوقتي اعملي على الله ده قلبي خليني تقولي الى الله عز وجل في صفحه جميله قولي يا ربي انا عايزه اكتب صفحه جميله مع الله عز وجل انا عايزه اكتب اعتقاد الى الله الحق انا عايزه حياتي تبقى حياه ربانيه يا عبدالله عارفين اللي قال عليه وجع بالله ان الله اشترى من الايه؟ انا مش ربحي بل ما ربحي ربحي اللي واحد يحب الجنه الجنه الجنه مش رامي عليكم عشان تجعلي نفسك بالله عز وجل او يكون امرك او تكون تعلمي ان الله سبحانه وتعالى ده الجنه اللي انا عملت والله عز وجل ثم ان الارض من فيها ان كنتم تعلمون ده كما كذلك انا اقول ماكل او ماكل هذه الارض يقول تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق كما ذكرت لكم لكن كما ذكرنا كما قالوا ما نعبدهم الا بغيرهم الغرب سيقولون لله قل افلا تذكرون انه لا تنبغي العباده الى الخالق ما دام انتوا عرفتوا ان هو ما فيش عندكم عقل تذكروا تذكروا تنبغي كثير ما فيش عقل طب انتوا عارفين ان ربنا تخلق ايخلق ويعبد غيره اصنام طيب الايه اللي بتتكلم عليها كل ما رب صدق يذكرهم بربوبيته عشان يؤكد عليهم انه هو اله طيب قل لهم ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم عندهم اله غير خالق غير رب السماوات الارض ورب العرش العظيم خلق العرش وخلق كل ما ذكر كل ما رب السماوات السبع ما فيها من الفواكه من الجزيره من اللي هي اسماء الدنيا سبع سماوات انطلاقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ترجع البصر على ترى من الفتور ثم ارجع البصر على الطرفين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير مش مقدر الانسان ان يسمع الله سبحانه وتعالى ما هذا الملك ما هذا الخلق ما هذا الجمال سبحان ربي اللهم اعنا وارزقنا ثم يا احبائي يقول لهم الله ذكرهم ذكر المسلمين ذكر الغافلين ذكر العصاة ذكر المشركين ذكر الذين لا يحبون الله ذكر الغافلين عن الله سبحانه وتعالى فيما لا يذكرهم قل لهم رب السماوات والسبع وما فيها من التواجد وكذا والثوابت ورب العرش العظيم ابدا اعلى المخلوقات واوسع اعلى المخلوقات واعظمها عرش الرحمن اعلى ما خلق اعظم ما خلق ربنا عرش رب سبحانه وتعالى من الذي خلق سبحانه وتعالى سيقولون لو سألتهم أو سألت المشركين سيقولون ده مشركين بنا عدونا إنها مشركين دلوقتي تطورنا ما فيش بقى يعني ضروري لا الكون دلوقتي للصدفة والطبيعة الصدفة يعني إيه؟ يعني يكون كده ما شاء الله قوة إلا بقى الشمس والقمر بهذا النظام وهذا الإحكام بالصدفة والجبال بالصدفة والأنهار بالصدفة وبعد الشمس عن الأرض اللي لو زالت أو زالت اتحرقنا أو اتجمدنا بالصدفة أين العقل؟ أين العقل محكم؟ ده كل شيء في الكون القدر ده تعرفي لما تشوف العلماء تجد كل شيء خلقناه في قانون القدر لما تبني مسافة الأرض الشمس عن الأرض مسافة معينة القدر لو قربت المسافة دي قلنا في الأخيرة لو قربت هذه المسافة حصل لنا إيه؟ لو جعلت المياه والمحيطات بقدر الماء اللي بينزل علينا بقدر المخلوقات اللي في الأرض كلها بقدر سيقولون لا قل أفلا تتقون يعني إذا تعرفش بنت بنتي عباد الله الخالق أفلا تتقون عبادة يعني فهو غير الله عز وجل ولا تتقين ربي وهو كان القدرة عظيم السلطان وفي هذا الوقت الخطاب يعني من قوله أفلا تذكرون أفلا تتقون والوعد بأداة العربي هي جديدة بسيط كلمة أفلا تتقون أفلا تذكرون قل طب ذكرهم بحاجة تانية قل لهم من بيده ملكوت كل شيء مين عصيته بيده من يدبر الأمر من يقيم السماوات والأرض؟ من يرسل الرياح؟ من يسخر البحار؟ من يسخر فلك البحار؟ من يحيي؟ من يميت؟ من؟ هيقول لي سبحانه يقول من يده ملكوت كل شيء وهو يجيد ولا يجار من مالك كل شيء ومن يده قضاء كل شيء ومن يجير من استجار به من يسرق من رجالي؟ مين اللي اوكي لو لقيت البشر لو رفعت سماعتي وقلت على واحدة قلتلها بصي انا تعبانة قوي اكيد انت سلام ان شاء الله وافقت بتاعتي اتصلت بعد فيها قلتلها تعبانة قوي قلتلك انت سلام عليك نعمل كده هتتصل بيها بعد ايه قلت لك انا قلتلك وبعدين بعد مش هرد عليك بقى انا قلتلك مرتين ثلاثة الف سلام انت هنا لكن انت ما وقفت عنده كل لحظة كل لحظة عمل وعمل ويا رب كل لحظة لا يغلق بابه ولا يمل دعائه ولا يرد من استجاره ولا لجأ إليه ولا يرد يديه إليه استحي الكريم استحي زيد هنا ومن يجير من استجار به أنا يجير من استجار مين من اللي يحتاج من غير نجد من إبراهيم ومن غير الناقة هي الضحنة في وقت شبكي وما غير وحيد الأمور وما غير الشريس لي وما غير المستجيب لي من؟ ولا يقدر أحد أن يجير ويحمي من أراد الله إهناك إحنا ربنا عن زوجة حضرنا حضرنا قال ذلك ما يتقى الشر إلى رب سبحانه وتعالى عنه إن كنت تعلم إن كان الإنسان عنده عيد أن ربي ألد يجيرني سيقولون لله قل لهم بقى فأنا تسحرون هنا فأنا تسحرون أنا فأنا تذكرون سحر ما هو تسحرون عن الله أين تذكركم يعني إذا كنا عارفين ربنا يربي ويخلق ويمد ويجير وهو الملجأ وهو صاحب النعم وهو مالك الكون هو هيكون بعد ذلك كله الله عز وجل المدير الذي يدرك لما بنبدأ في الكون يدعو ربي سبحانه وتعالى ده هو غير الله قل لهم حين يقولون بذلك ملزما لهم فأنا مسحور يعني أين تصل قلت يا بنتي يا لطاس الله عز وجل فأنا مسحورون في العقل لما عقلك لما تدركت عن الله عز وجل كده وعنتي عن طاعة الله أين عقلك أنا مسحورون فأين تصل أخوكم حين عرفتم مع المهم أن الله ملك كل شيء لو سألت فيها لو سألت العصبة أنت عارف يا بنتي أنت عارف أنا عمان لما ملك الناس إداراتي مين اللي هيحاسب في ربي؟ طب مين اللي هياخد ربي في ربي؟ طب مالك عقل ده كله؟ فأنا تسحرون ايه السحر اللي غطى على عقل ده؟ ولذلك هنا نقول أنهم عاجزين من جميع المبعوثات من الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور. فالعقول التي دلتكم على هذا لم تكن إلا مسحورة بلا شك ذهبت. قد سحرها الشيطان، لا يسحر العقول إلا الشيطان وتسلط الشيطان. لما بين لهم الشيطان وحسن لهم وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة على الناس واسترهبوهم وداخل سحر عظيم. بل أتيناهم بالحق وإنهم ظالمون. يقول ربي بل أتينا هؤلاء المكذبين بكل حق متضمن الصدق بالأخبار. ما جاء خبر من عند الله إلا خبر الحق عدل في الأمر والنهي. فما بالهم لا يعترفون بأنه عدل إنه حق وهو حق من اتبع به إنسان جاسي وينسى أن الله حق من اتبع وليس عندهم ما يعوضهم عنه. مفيش يعني لو أي واحدة سبحانه وتعالى قلت لنا إيه فعل المعصية دي إيه؟ قلت لنا بهواك بهواها هكي منها طب هواكها الفجر يوم العرض على الله. طب مين اللي هينبيكم من ظلمات البر والبحر؟ طب مين اللي هينبيك من عذاب الله؟ أي لهم مع الله. ولذلك هنا ليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الاحتراف والكذب والظلم. ولذلك قال ربي لهم إنهم لكاذبون فاخترعهم ما يعبدون إلا يقربون إلى القانون الفقراء. يؤكد ربي سبحانه وتعالى بنا على أنه الواحد الأحد فلا يقدر معه أحد. ما اتخذ الله من ولد ومن عن الولد ومن عن الزوجة قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه كذب من يقول ذلك كذب من ادعى أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إذا تجاهل السماوات وتنمي شقه وتخره أن دعوا الرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ إن كل ما كنت في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا فكلهم آتين يوم القيامة فردا كل واحد جاي لوحده. زي لما جبت الوقت قبل لوحدك هتيجي تتحسن لوحدك وتدخل قبل لوحدك وتدخل من قبل لوحدك. يا ريت حتى يساعدك في الذنب يرميه مع المعصية. يا ريت صاحبتك اللي عملت على المعصية دي ولا أختك اللي عملت على المعصية هتيجي تنفعك. تدرى الذين إيه؟ إنك الذين اتبع ورأوا العذاب والقطاع فيه. وقال الذين أنا بيهن فيه أنا لنا أكبر فنتبرع منه كما تبرعوا منا كذلك يريد الله تعالى حسرات العالم وما هم خارجين من الماء. في الوقت اللي يتبرع كل واحد إيه اللي يرسل كده الأخلاء ويوجد حق الله. حتى الشيطان حتى الشيطان اللي هو قد مستند عليه كل حياته وقاعد يدعوه الى الظلام والى الفحش والى الرذيله والى المعصيه يجي يوم يوم هيخطب بعد هيقول ان انا مخصصه وما انت لو تلقيت اني كذبت ما اشرت من قبل. سبحان ربي خلاص يا بقى خلاص كله بقى انتهى. ما تدعوهيش ولا قلوه ولا انتوا اللي قطرتوا انتوا اللي اتبعتوني انا ما كنتش هقول لكم اتبعوني لكن ربنا سبحانه وتعالى امرت بالمعروف ونهى عن المنكر فاتبعوني فلا تلوموني واعلموا انفسكم ما أنا بمسلسل ما أنا بمسلسل إني تفرق فيها عشر من قبل وقلوب بعد الآن وضعوني وضعوني يا لما أفضل بل ميجا في الدنيا يعني يتغرق إنه ما دول بس بقى بقى عمي ضغوا المنهم عدد الأمين يستحق بقى أنهم ما ولذلك أحبائي هنا يقول ربي ما اتخذ الله من ولد ما أنت لما رحلة الجنة إنه ربي إن صلاتي وإن صلاتي ونصري ونحياي ونماشي إنه يبقى العالم مش هيك لك فلذلك عمش علينا أنت عليك إني وحيد الله عز وجل أيضا كده عشان وحيد الله عز وجل. هنا ما اتخذ الله من ولد كذب من قال ذلك على لسان أخبر ذلك في كل كلمة على لسان مطلق ويعرف بالعقل الصحيح. ولذلك أنت ربي سبحانه وتعالى على الدليل العقلي عن اقتناع إلهي لو كان إيمانا بها قل الله لفسدك منفعش ده ذهب كل إله بما إيه؟ من الخلق والعرب لو كان في إله ثاني مع إطلاع وهذا مستحيل لذهب كل إله كل واحد أنباء أنا أعقل فيه لكنه إلههم ذلك رب ربي من النصر من كتاب الكريم. فقال أي لو كان معه آلهة أي كما يقولون لذهب كل إله بما خلق أي انفرد كل واحد من الإلهين مخلوقاته زي كل حال الشركاء في الدنيا كل واحد يقول أنا عايز إيه؟ الجوع الثاني يعني ولله المثل الأعلى، واستقل بها وحرص على ممانعة الآخر والمغالبة. كل واحد عايز إيه؟ إذا هو الإله الأعلى، ولعلى بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو إذا هو إله واحد، وإلا فمع التنانع كل واحد ما فيش دهين، كل واحد يقول له انا خدت انا خلقت دي وكل ابدا، فلعلى بعضهم على بعض هذا يمتنع، ده اسمه يمتنع، هذا يمتنع. ولذلك اعتبر ذلك سبحان الله الغفار، ان هنا نقول فان الامر سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشرك بالله سبحانه وتعالى، او يصف بالله سبحانه وتعالى الولد، والله سبحانه وتعالى غني عن الولد وغني عن الصاحب وغني عن الزوجه، عالم الغيب والشهاده وتعالى عما يشركون، نبه على عظم صفاته من ذلك وهو في علم من حيث قال عالم، اي لا عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده احبائي. في قول ربي سبحانه الذي غاب عن ابصارنا وعلمنا، هو ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعلمه، لا يعلمه الا من الله سبحانه وتعالى. نعم. علي. علي. أيوة بس هي هنا. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. علي. ها؟ علي. ها؟ علي. ها؟ علي. علي. علي. علي. أي الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات والشهادة، وهما نشاهد من ذلك تعالى ارتفع وعلى وعظم عما يشركون به، عما يتخذ له ولدا، عما يتخذ له زوجا، عما يتخذ له البيت، فالله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شريكا ولا ندا، قل من قل رب وقد إنا في علم ما يعلم، يقول له آمر الذي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الدعاء لحلول النقم، رب إما لأن ما يعلم أي إن عبدتهم وأنا أشهد على ذلك فلا تجعلني فيهم يا رب العالمين، يا رب لو أنزلت عقابك على العصاة فلا تجعلنا فيهم. ولذلك هنا سبحان الله إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا وقفنا عليك غير مشهورين، فتوفنا وليس غير مخدوم. يا رب لو نزلت على قوم عصود او عرض عنك او غفل عنك يا رب العالمين ما تجعلنيش، لو انزلت عليهم عذاب ما تجعلناش معهم في هذا العذاب. يقول ايضا ربي فلا تجعلنا، ربي فلا تجعلني في قوم الظالمين كما قال. لكن هذا هنا نقول سبحان الله نفس الدعاء يؤدي هي كما قال في الدعاء السابق، يعني وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني يقول ربي في تقليل عذابهم وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب، ولكن إذا أخرناه يكون لحكمة. إذا رأيت الناس عاصي الله أو رأيت البني آدم عاصي الله وهو قادر ونزل عليه من العذاب في أي وقت، أعلمي أن هناك حكمة، وكان ربي سبحانه وتعالى يريد منهم التوبة، يريد منهم الرجوع، يريد منهم الصلاح، لأن لو نزل عذاب هيعم الصالح والصالح الكل، وفينا الصالحون يا رسول الله، وفينا الصالحون ينزل عذاب ربي على الكون كلهم. فاللهم إن أردت ذلك إلى فتنة فتى وفتنا عليه مفهومين، اللهم سلم. الآية إحنا وقفنا عن قرأناها؟ لا لا ما قرأناش من أول واحد سليم، هنقف عن هذه الآية وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما خشيت من عبدك بيننا وبين معصيتك، ومن بعض ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عظما الدنيا، فكان الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الله يكلمنا وجع طعامنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل في مصرف بيننا، ولا تجعل الدنيا أكبر عندنا ولا نفع عندنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك موجودة رسولك وعزائك ومغفرتك والغنيمة من كل ذلك، السلامة من كل اثم، وفضل الجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، حلالا طيبا، وتوبة مفتوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الاحتساب، والتوبة بالجنة والنجاة من النار. اللهم استعملك أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الوالد أمينا، ولا تقعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا في موتنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا أقواتنا عامة جعلنا لك الكاذبين لك الكاذبين لك الكواهين لك المخلصين لك الأولين لك المؤمنين رب تقبل حاجتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واغفر فتنة المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.